بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا مرة أخرى بالاجتماع في هذه المجالس الطيبة المباركة، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لشكر نعمه وأن يديم علينا نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زبدة التفسير، ولا نزال مع سورة يونس عليه السلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. الآية 21. تدرس في آياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعليكم السلام. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وسع عليهم في الأرزاق وأضر عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار بعد أن مسهم الضرر بالجذب وضيق المعايش وضيق المعايش، فما شكروا نعمته ولا قدرها حق قدرها، بل نسبوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة. كمل إلى قوله: على العليم الخبير. قل الله أسرع مكرا، أي أعجب عقوبة، إن رسلنا يكتمون ما تمكرون، وهم الملائكة يكتمون مكر الكفار، لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة، فكيف يخفى على العليم الخبير. نعم، لا يزال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات يبين حال أهل الكفر وحال أهل العناد على سبيل الخصوص، لأن كما ذكرنا سابقا السور المكية تعالج هذه القضايا، تجادل الكفار بالحق وتقيم عليهم البراهين والحجج وتبين حالهم حتى يحذر المؤمنون من أوصافهم فيجتنبوها، فإن أهل الإيمان مأمورون بمخالفة أهل الكفر والنفاق. وأن ما ذكر الله عز وجل من خبيث أوصافهم يجب على المسلم أن يحذره وأن لا يتصف به أبدا. ومن ذلكم ما ذكر هنا من كفران النعم وجحودها، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء. إذن فقوله الناس هو في الحقيقة على عمومه وليس خاصا بالكفار، وإن كان الخطاب فيه مبتداء، لكن يدخل في معنى من اتصف بصفتهم حتى من أهل الإيمان، فيكون معنى الناس أهل الكفر ومن وافقهم في هذه الصفة، أهل الكفر ومن وافقهم في هذه الصفة. رحمة من بعد ضراء، المصنف إذا لاحظتم في الشرح أو في التفسير يعني نوعا ما خصص الكلام أو خصص المثال بش ب ال بنعمة الأمطار والثمار والزروع والمال ونحو ذلك، مع أن اللفظ عام لأن رحمة هذه جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد كل ما يسمى رحمة، فهمنا؟ فيدخل في ذلك كل النعم، كل النعم. وإنما المصنف ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل، على سبيل المثال إلى الحصر، وإلا فالأمر يعني يطول سرده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الرحمة أو النعمة أو الفرج الذي يكون بعد الشدة والسراء التي تكون بعد الضراء والرخاء الذي يكون بعد الضيق، هذا من أعظم النعم، بل هو أعظمها، لأن العبد يكون في حال شديدة ويكون في حال من الافتقار وفي حال من الضعف والانكسار وفي حال من الاحتياج الشديد لتلك النعمة، فباعتبار هذا الحال تكون هذه النعمة أعظم من غيرها مما يساق في وقت الرخاء بدون شدة تسبقه أو بدون ضراء تلحقه. لذلك ذكر الله عز وجل هذا النوع بالضبط، الرحمة التي تأتي من بعد الضراء والفرج الذي يأتي من بعد الضيق، يعني أن العبد إذا كان سيعرف لنعم الله عز وجل قدرها حتى لو بلغ به الكفر والغفلة والسهو عن نعم الله عز وجل ونحو ذلك ما بلغ، فينبغي أن يبلغ به ذلك إلى أن ينكر هذا النوع من النعم الذي يأتيه في حال الضيق والشدة والحاجة والفقر، بل على الأقل حتى لو غفل عما يساق له من النعم في حال الرخاء لا ينبغي أن يغفل عن هذا النوع، لأن هذا لا يمكن أن ينسى. بحال شي واحد مثلا تتكون مضير وتدير فيك شي خير، تيجيبوا لك الله تعالى تفك من شي حاجة، هل تنسى له هذا الصنع؟ ما حييت لا تنساه، لأن جاك في واحد الظرفية اللي احتاج نيت. فهذا النوع من الجميل لا يمكن أن ينسى ولا ينبغي أن ينسى أو ينكر، لأنه أشد من غيره، ذلك الله تبارك وتعالى نص علينا، لأنه عز وجل لا يفرج الكروب إلا هو ولا ينفس الضيق إلا هو سبحانه عز وجل. قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا والله المستعان. فتجدهم مع كامل الأسف ينسبون ذلك لغير الله. المصنف هنا ذكر أنهم ينسبونه لأصنامه، لأنه الحال الكلام على أهل الكفر، ينسبون هذه النعم لأصنامهم ومعبوداتهم وشركائهم مع الله عز وجل، وهذا من أبين الباطل، لأنهم يعلمون بأنها لا تنفع ولا تضر، فكيف تنسب لها نعم لا تقدر على جلبها لنفسها، فكيف أن تجلبها لغيرها؟ وهذا الوصف قد يكون حتى من بعض أهل الإيمان، فكثير من الناس تجده في ضيق من العيش والحاجة، فعندما يوسع الله عز وجل عليه في المال في التجارة وتكبر شركاته وتكبر مشاريعه ونحو ذلك ويصير من أهل الترف، عندما يتكلم عن هذه الأمور وهذه النعم ينسب ذلك لقدراته وينسب ذلك إلى ذكائه ومجهوده وتحصيله ونحو ذلك وكده، ويغفل عن الحال التي كان عليها قبل، وأن الله عز وجل والذي أخرجه من ذلك الضيق إلى هذا الحال، كما هو الشأن في كبيرهم لوقارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي. وهذا كثير في الناس مع كامل الأسف، كثير في الناس. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل بقصة الأقرع والأعمى والأبرص، كانوا مقردين كلهم كانوا فقراء، ولما أنعم عليهم اختبروا، هل يعترفون بالنعمة لله عز وجل أم لا؟ فالأقرع الأبرص جوجهم قالوا إنما ورثنا ذلك كابرا عن كابر، وما اعترفوا بنعمة الله عز وجل. والأعمى وفقه الله تعالى لاعتراف، فبارك الله عز وجل له في نعمه. لنعلم إخواني الكرام أن النعم هي نعمة وابتلاء في نفس الوقت، هي نعمة من الله عز وجل لكن أيضا اختبار وابتلاء. هل العبد سيشكر النعمة التي أعطيت له؟ هل سيتذكرها لله عز وجل؟ هل سيعبد الله تعالى؟ هل ستكون سببا في قربه من الله عز وجل أو سببا في بعده عن الله تبارك وتعالى؟ عليكم السلام الله. إلى غير ذلك، كما قال ربنا عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نوعنا فتنة ابتلاء واختبارا وإلينا ترجعون. قال إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا، يعني أن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يسلبهم تلك النعم في أي وقت شاء. وأن تلك النعم لما أنكروا نسبتها لله عز وجل صارت وبالا عليهم وصارت سببا لاستدراجهم، وأن الله عز وجل يمدهم في غيهم يعمهون ويمدهم بالنعم حتى يظنوا أنهم على خير ويموتوا على ذلك الباطل وعلى ذلك يعني الشر الذي كانوا عليه عياذا بالله عز وجل. لذلك قال تعالى إن رسولنا يكتبون ما تمكرون، يعني أن الرسل مراد بهم الملائكة الكتبة لأنهم أيضا هم رسل، لكن من حيث الإطلاق إذا أطلق هذا الاسم فإنه ينصرف إلى نوع خاص وهو الرسل البشريون، الرسل البشريون عليهم الصلاة والسلام. فهذا ماذا؟ هذا يعني اصطلاح خاص. أو صار كالعالم، الرسل إذا أطلقت صارت كالعالم على نوع من الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الذين الأنبياء الذين لهم وصف خاص لأنه ليس كل نبي رسول. لكن يطلق هذا اللفظ أيضا على الملائكة لكن بقيد، لأنه يعني قال هنا لما أراد أن يذكر لما سماهم رسل قيد ذلك بكونهم يكتبون حتى يميز عن غيره إن رسلنا يكتبون، فتعلم عندما تسمع يكتبون تعلم من المقصود، ليس أنبياء، الأنبياء لا يكتبون، ها لا يكتبون معاصي العباد، من الذي يكتب حسنات وذنوب العباد؟ الملائكة أو نوع من الملائكة الذين وكلوا بذلك وهم الكتبة. يعني أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وأنه وكل بهم ملائكة يسطرون كل ما يفعلونه ويمكرونه، وأن الله عز وجل سيجازيهم بذلك. فما أعظم إخواني الكرام كفر النعم، وما أعظم الغفلة عن المنعم، وما أعظم الانشغال بالنعم عن المنعم بها. هذه مصيبة. لذلك كل نعمة تحول بينك وبين المنعم فهي نقمة، كل نعمة تحول بينك وبين المنعم فهي نقمة وليست نعمة. طيب ثم قال هو الذي يسيركم في البر والبحر يمشون على أقدامهم التي خلقهم لهم لينتفعوا بها ويركبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب وأنعمهم لعمل السفائل التي يركبون فيها في لجن البحر. نعم، الله عز وجل لا يزال سبحانه وتعالى يذكرهم بما غفلوا عنه من النعم، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي هو الذي أعطاكم القدرة على السير في البر والبحر، ولو شاء لجعلكم مقعدين لا تستطيعون الحراك أو مشلولين، لكن الله تعالى هو الذي أعطاكم هذه القدرة لتمشوا في مناكب الأرض وتبتغوا من رزق الله عز وجل. فالتسيير في البر يكون بالمشي على الأقدام أو الركوب على الدواب أو الركوب على ما ألهمنا الله عز وجل صنعه كالسيارات والدراجات ونحو ذلك. فلولا أن الله عز وجل ألهم الناس صنع ذلك لما صنعوه. يعني هي مش مسألة الذكاء ولا، وإنما مسألة توفيق الله عز وجل والإلهام. كما أنك تجد بعض الحيوانات يلهمهم الله تعالى صنع بعض الأعشاش أو بعض الدور، كالنحل مثلا. يعني النحل تجد هذيك الزوايا بالضبط، ما كاينش ديك التقيبات ديال خلايا النحل متساوية ولا لا؟ متساوية. ولا عند النحل عنده شي مترو ولا مشى قرا في كلية الهندسة؟ إلهام مثلا، ألهامه ذلك بعض الصنع بديع وكذا. كذلك بعض الطيور تجدهم يصنعون أعشاشهم بطرق هندسية عجيبة، والنمل أيضا، وسبحان الله. فالله تعالى هو الذي يلهم للمخلوقات ويسوقها إلى منافعها، ومن ذلك هذه المصنوعات. الله عز وجل هو الذي يلهم العباد كيف يصنعونها. قال والبحر أيضا، وركوب البحر، وذلك بالسفن. في الأول كانت سفن يعني عادية ولا شراعية ولا بخارية، ودابا ولات وهلي دابا ولا ذرية كاع، فهمنا؟ صار الناس يغوصون في الأعماق، وهذا كله من فضل الله تعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير تاع الأمم دابا مشاو أغرموا بالماديات، وأغشيت قلوبهم حب المادة حتى غفلوا عن الله عز وجل الذي يدبر الكون كله، والذي ما تتحرك ذرة إلا بأمره، والذي هو الذي ألهمهم صنع هذه الأشياء. لو أن الإنسان يعقل ذلك، ولو أن الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، فإن اشتراء التطور بل وصلنا له. أرى وفي حقيقة الأمر فيه تأخر كثير، لأن الناس لو استقاموا على أمر الله عز وجل فتح عليهم علوما أخرى كثيرة، لأن الله هو المعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فما دام تقوى قليلة والكلاخ كين، سمعنا، والتأخر كين، ويسلب الإنسان مجموعة من النعم كثيرة. ولذلك المسلمون في وقت من الأوقات لما كانوا يحكمون شرع الله عز وجل وينشرون الإسلام وينشرون العلم، وكانت واحد صحوة علمية، وكانوا الناس يعني عندهم ارتباط كبير بكتاب الله ونحو ذلك، ماذا وقع؟ فتح عليهم في أمور الدنيا ولا لا؟ فتح عليهم في الطب، فتح عليهم في الهندسة، فتح عليهم يعني في الميكانيك، في أمور كثيرة. يعني لا يزال الآن حاليا بعض أنواع الساعات التي اخترعها بعض علماء الإسلام، لا يزال الناس الآن في حيرة كيف صنعت وكيف تعمل، فهمنا؟ شوف فلوسنا احنا وبقي حيرة مش عادة قديمة، ما عادي واحد متقدم. حتى نعلم أن الناس إذا أرادوا الازدهار وأرادوا أن يفتح الله عليهم في أمور الدنيا والتكنولوجيا ونحو ذلك، فليرجعوا إلى الله عز وجل. لكن العلمانيين حنت عارفين الحقيقة هذه، والكفار يريدون من المسلمين أن يبتعدوا عن دينهم وأن يبتعدوا عن موطن الفتح وهو القرب من الله عز وجل، حتى يبقوهم أش في الصدارة والقومة يقولون نحن دول العالم الثالث ولا معه الخامس وما في لحقنا قاعد، أو دول العالم المتخلف. ما في عالم متخلف من اللي تبعناكم في حماقكم وابتعدنا عن ربنا وتركنا ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أرى هذا هو التخلف نفسه في الحقيقة، هو ما يعكسه قضية. شوف القرآن والسنة وكتب الفقهاء هذه رجعية وظلامية، بيردونا تقولك بيردونا العصور الوسطى وكذا وكذا، يا ريتنا نرجع إلى ذيك العصور اللي كانوا فيها العلماء، كان فيها ابن الهيتام وكان فيها ابن زور وكان فيها علماء فطاحل يعني في أمور الطب وفي أمور الهندسة وفي أمور العلم، وكانوا مسلمين معتزين بإسلامهم سبحان الله. ولكن هذه ماش هذه حقيقة يعرفها القوم، لذلك لا يريدون لش للمسلم أن يتقدم، لأنهم يعلمون أنه كلما ابتعد عن الدين كلما ضعف، وإذا ضعفت صرت تراهم هم وهم الكبار وهم الأذكياء عليكم ورحمة الله، وهم الأذكياء وهم العقول وأنت لا شيء إلى غير ذلك من وسائلهم الخبيثة قبحهم الله وكفى المسلمين شرهم. لذلك هو الذي يسيركم في البر والبحر، يفتح عليكم وأعطاكم القدرة على السير، وهذه من نعم الله عز وجل العظيمة. نعم. حتى إذا كنتم في الفلك هي السفن وجرينا أي السفن بهم أي بالراكبين عليها بريح طيبة تسوق سفنهم وليست بعاصفة جاءتها ريح عاصف، العصف شدة هبوب الريح، وجاءهم الموج من كل مكان أي من جميع الجهات، وظنوا أنهم أحيط بهم أي غلب على ظنونهم الهلاك، دعوا الله أي توجهوا في تلك الحال إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنداء قادر. نعم مخلصين مخلصين أي لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب كما جرت عادتهم في غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم في الدعاء، وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا. كم بلغت الجملة؟ لئن أنجيتنا من هذه المحنة يقسمون قائلين ذلك فلما أنجاهم أصبح. إن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم. بعدما امتن الله عز وجل على الناس بنعمة التسيير في البر والبحر ذكر أيضا نوعا من الكفران ومثالا من كفران هذه النعمة، قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الفعل هذا يضاف لي الفلك، وجرينا أي وجرت الفلك بهم، وجرينا بهم بريح طيبة، بريح طيبة لأنه في ذلك الوقت المخاطبون بهذه الآيات كانوا لا يعلمون إلا القوارب العادية أو التي يمكن أن يضاف لها شراع، يعني كتكون في الغالب كتعتمد على في قوة الدفع على الرياح ونحو ذلك، وكذلك لأن الريح الطيبة تتسبب في هدوء البحر، الريح الطيبة يعني الهادئة تكون البحر هادئ، وإذا كان هادئا كان أعوان على المشي في البحر وعلى السير فيه. قال وفرحوا بها، لأن النعمة يفرح بها الإنسان إذا جاءت، لكن بعد هذه النعمة جاء الابتلاء، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب، وجاءهم الموج من كل مكان، لأنه لما اشتدت الرياح ما الذي يتلو ذلك؟ هيجان الأمواج، هيجان الأمواج وتلاطمها، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ولش كأن هذا كله بأمر الله عز وجل، لأن البحر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فهو الذي أمره بما يشاء سبحانه عز وجل، بل هو من المخلوقات العظام، لأن سبحان الله عندما يهيج ويشتد هيجانه أكبر وأقوى السفن تصير كالقشكة، يعني تصير ضعيفة جدا لا حول لها ولا قوة، تتلاعب بها الأمواج يمنة ويسرى وكأنها شيء خفيف، وفيها الأطنان الكثيرة جدا، ثم يدل على على قوة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به، خلاص يعني أيقنوا وغلب على ظنهم الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الإنسان من اللي كيتضير ويضيق به الحال جدا، عندئذ لا يرى أمامه إلا الله، تزول الأسباب ولا يبقى لها يعني ولا يبقى إلا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لذلك عندما يصلون إلى هذا الحال من الشدة والكرب تستيقظ الفطرة ويصرخ الميثاق الأول الذي أخذ على النطف وهي في عالم الذر، تستيقظ هذاك الكلام، ألست بربك؟ قالوا بلى شهد. تتفق لك ساعة الفطرة جيدا، تصرخ إنه لا منجي إلا الله تبارك وتعالى، ويغيب عنهم كل الأسباب، ويغيب عنهم تلك المعبودات المتوهمة من أصنام وأوتار ونحو ذلك، فلا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. دعوا الله ومشي يدعون رياء، لا، مخلصين له الدين، ليس في قلبهم التفات لأحد، لأنه كما ذكرنا وصلوا لواحد المرحلة التي ألزمتهم بأنهم لا يرون أحدا إلا الله عز وجل، وأيقنوا أنه لا ينجي من مثل هذا المحل إلا الله تبارك وتعالى الذي يدبر الكون سبحانه عز وجل، فيضطرون إلى دعائه. والله تبارك وتعالى من رحمته أنه عز وجل ينجي من يشاء ويستجيب لمن يشاء، فليس كل مضطر يستجيب الله عز وجل له، وإنما يستجيب لمن يشاء من المضطرين، من المضطرين، وإلا لو كتب الله عز وجل عليه أن يغرق لغارق، فهمنا؟ لغارق، يعني فرعون رأى التجأ آمن قاع في آخر أمره، ولكن ما نفعه ذلك، ها؟ غرقه الله ومن معه، لأنه شاء ذلك سبحانه وتعالى. فهيك الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني ليس معناها أن كل مضطر يجيب الله دعاءه، لا، وإنما معناها أن الاضطرار هو من أسباب إجابة الدعاء، لكن الله تعالى صاحب المشيئة، قد يجيب وقد لا يجيب بحسب إرادته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فالله عز وجل من رحمته يستجيب لمن يشاء رغم كفره وعناده ليقيم عليه حجة أخرى في نفسه، أن الذي أنجاك هو الذي دعوته، فالتزم بدعائه ولا تشرك معه غيره، لكن لمصيبة أو لا، قالوا يعني ذكر الله تعالى حتى قالهم أو قيلهم لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه المصيبة، من هذه الورطة، من هذه الآفة، لنكونن من الشاكرين. ما معنى من الشاكرين؟ أي من الموحدين، لأن أول شيء يشكر عليه عز وجل هو التوحيد سبحانه وتعالى، فلنكونن من الشاكرين تدخل فيها يعني الاستقامة ككل، أي لنكونن عبادا لك، نعبدك وحدك لا شريك لك، ونطيع أمرك. ولكن الله المستعان، قل من الناس من يفي لله عز وجل، ولذلك ذكر الله تعالى بعد ذلك حالهم بعد أن نجاهم الله عز وجل. زيد، فلما أنجاهم الله من هذه المحنة وأجاب دعاءهم إذا هم يرغون في الأرض يفسدون فيها وينسون ما دعوا وحلفوا وعاهدوا الله عليه بغير الحق بغير شبهة عندهم بل تمردا وعنادا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي، باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على بغيه، تتمتعون بالبغي. كمل. متاع الحياة الدنيا أي في زمنها فقط، ثم إلينا مرجعكم. المعنى أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله. نعم. إذن فبين الله عز وجل هنا ما الذي آل إليه أمرهم بعد أن نجاهم الله عز وجل، وهو أنهم نكصوا على أعقابهم ورجعوا إلى شركهم ونسوا ما عاهدوا الله تبارك وتعالى به عياذا بالله عز وجل. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بغير الحق أي من دون شبهة، يعني لأنه في هذا الموطن، في موطن الأزمة، في موطن البلاء والشداء، اتضح لهم ألا منجى من الله إلا إليه، وأنه لا ينقذ من هذا الأمر إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وهذا يعطيهم دليلا واضحا على أنهم ينبغي أن يعبدوا وحده ولا شريك له. ومع ذلك رغم هذا الوضوح تمردوا وعاندوا وأبوا إلا الكفر، ورجعوا إلى شركهم مرة أخرى وإلى ظلمهم وإفسادهم. فالله عز وجل بعدما أقام عليهم الحجة قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي لا تضرون بهذا البغي وبهذا الشرك وبهذا الكفر إلا أنفسكم. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا معصية العاصي. الشرك يضر الله أي يضر الله، كل ذنب ما عظم فإنه يضر صاحبه ولا يضر الكبير المتعال سبحانه عز وجل. ذلك قال إنما بغيكم معاصيكم ذنوبكم كفركم شرككم رياؤكم، إنما بغيكم على أنفسكم أي لا تضرون إلا أنفسكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي ذر الذي عند الترمذي وغيره بسند صحيح، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يعني أن الله عز وجل لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما يضر الإنسان نفسه، وأن الإنسان إذا بغى على غيره فإنه يبغي على نفسه، خصوصا المسلم، لأن المسلم أخو المسلم، بل هو هو كما قال الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وهو يقصد إخوانكم، لأن أخاك مثل نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت مطالب بأن تعتبر أخاك المسلم كنفسك، فالذي يضره يضرك والذي ينفعه ينفعك. ثم بين سبحانه عز وجل أن هذا البغي الذي يضرون بأنفسهم لا استمرار له، وأنه آيل إلى الزوال، وأنه ينقطع بانقطاع أعمارهم. لذلك قال متاع الحياة الدنيا، لو كان الأمر يطول ولا انقضاء له لكان له مسوغ، لكن لما كان الأمر إلى زوال وأنكم ستقدمون على الله عز وجل وترجعون إليه، فينبغي العبد أن يخاف وأن يعد العد سرقاء الله عز وجل، وأن يتذكر بأن رجوعه إلى الله تبارك وتعالى أعظم زاجر عن البغي والظلم. لأن سبحان الله اللي يخلي الناس الآن يغفلون عن الله عز وجل ويبغون ويبطشون ويكثرون على أنفسهم من الظلم ومن يعني حقوق العباد، هو الغفلة عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولو تذكر الإنسان هذا الأمر وهذا الموقف لأصابته الرهبة ولانزجر عن كثير من الأفعال والأقوال التي تسول له نفسه نفسه فعلها. ولذلك الفضيل بن عياض لما سأل الرجل الذي بلغ الستين قال لي يوشك، قال لي وصلت 60 عام، قال لي يوشك أن تصل. هو يقول الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض هل تعرف معناه؟ فقال نعم، أني عبد لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل رحمه الله بمعنى بيبين لي بأن ذاك الفهم اللي فهمت انت هو فهم صحيح ولكن سطحي سطحي سطحي. قال إذا علمت أنك إلى الله راجع فاعلم أنك بين يديه موقوف، وإذا علمت أنك بين يديه موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. ترى ماشي مسألة ترى غادي ترجع وصفي وما كاين والو، لا ترى تخيل ما الذي سيقع بعد ذلك، ها، واستحضر ما الذي سيكون بعد ذلك، وهل ستكون من الناجين أم لا. فهذه الأمور سبحان الله تذكر الفؤاد، لذلك الله تبارك وتعالى يذكر بها كثيرا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني كاين اش، كاين عرض، كاين حساب، وكاين صحف، ها، وكاين مساءلة. الأمر ليس أينا، مش مسألة الرجوع وصفي، ما قالش الله تعالى ثم إلينا مرجعكم وحبس، لا، فننبئكم بما كنتم تعملون. صلى الله عليه وسلم والعافية. أسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا وأن يؤمن كتابنا، إن أولي ذلك والقادر عليه. زيد نعمس. ثم ضرب الله تعالى مثلا الحياة الدنيا فقال إنما مثل الحياة الدنيا كما لما ذكر الله متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تفضيها وسرعة تفضيها، والمعنى أن مثلها في سرعة الذهاب مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة تفضيه. فاختلط به نبات الأرض اشتبك بعضه بعض أنواعه ببعض حتى نما وبلغ إلى حد الكمال مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والكاف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت وبعضه للون الزمرد، وزينت أي تزينت شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب الجيدة المتلونة ألوانا كثيرة والحلي وتتطير الأنظار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها والانتفاع بها أتاها أمرنا بهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاهات فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها شبيها بالمحصول في قطعه من أصوله كأن لم يكن زرعها فيها بالأمس مخضرا طريا. نعم. هنا بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى بغي الناس وظلمهم وتعديهم وانحرافهم ذكر الله عز وجل أو ضرب الله تعالى المثل الحياة الدنيا مشيرا بذلك إلى أن من أعظم الأسباب التي تجعل العبيد يغفلون عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة ويبغي بعضهم على بعض ويكفرون بنعم الله عز وجل هو الافتتان بالدنيا، وهو أنهم يظنون أنهم سيخلدون فيها وأن نعيمها يدوم وأنهم لن يخرجوا منها. فالله تبارك وتعالى بين لهم هذه الحقيقة وضربها لهم أو ضرب لها مثلا بما ينظرون إليه وما يرونه أمام أعينه. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يعني أن مثل الحياة الدنيا كما ينبته الماء النازل من السماء من صنوف الورود والرياحين والنبات والزروع ونحو ذلك مما تبتهج به العين. يا كثير فقدت الربيع فصل الربيع يخرج الناس خصوصا إذا كانت هناك أمطار غزيرة ونحو ذلك تنشرح صدور الناس بما يرون أو لا وتعجبهم تلك الألوان وتلك الزخارف تلك المناظر ويحبون دوامها. لكن واقع الأمر أنها تدوم؟ لا، مهما تزينت ومهما تزخرفت ومهما تعددت ألوانها وعشقتها النفوس بعد مرور أيام قليلة تصير حصيدا وتصير أرضا حمراء جدباء لا ترد البصر. هذا مثل الحياة الدنيا، مهما كثر مالك فيها، مهما كثر غناك فيها، مهما كثرت مناصبك، مهما تمتعت فيها بالمتع، مهما فإنك في يوم من الأيام ستولي وستترك ذلك كله. هذا إذا دام لك الأمر على ما هو عليه إلى أن مت، وإلا فقد يسلبك الله ذلك وأنت حي وتصير فاقدا لكل تلك النعم. يعني أن هذه الدنيا لا دوام لها ولا استقرار لها، بل ليست دارا لأحد، ليست دار مقام لأحد، وإنما هي قنطرة لا ينبغي للعاقل أن يتمسك بها أو أن يعلق بها قلبه، بل يعلق قلبه بالدار التي يدعو الله إليها. يعني من بعدها مباشرة قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. من إياكم تتعلقوا بهذه الدار الفانية، ذكرنا لكم مثلها ومشير هي مشير المثل عفوا، أمثلة كثيرة خلق الله تعالى. لو يتأمل الإنسان في الواقع وفي الحياة يجد أن أمثلتها كثيرة جدا. أنت أيضا الذي تخلق فيها مثل لها، كيف تولد صغيرا ثم تشب ثم تهرم ثم تموت، كذلك الدنيا ها تتزين وتكون جميلة ثم بعد ذلك تسير شمطاء، يعني لا تلوي على شيء. كذلك مثلا القمر كيف أنه يبدأ هلالا ثم يصير بدرا ثم يرجع هلالا مرة أخرى ثم يختفي، كذلك الدنيا هكذا لها أطوار ثم تختفي. بل نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا، نحن ديما تنقرأ وتنحضر الدروس ديال إيش علامات الساعة. ما من علامات الساعة، هاي العلامات تدل على انتهاء الدنيا، خاص الدنيا مشات. هذه الدنيا حتى لو طالت بأناس وجاءت أجيال بعد أجيال فإنها إلى المنتهى وإلى النهاية، والعبد لن يعمر فيها طويلا ولن تنفعه إلا إذا جعلها مزرعة للآخرة فقط. الدنيا زينة حالة واحدة، إذا جعلتها مزرعة للآخرة فقط، وجعلتها لجة أو جعلتها سفينة تبحر بها إلى دار السلام فقط. كما قال الشاعر من السلف قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. من أيها يرمع بر مر خلالها إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة ولا تعلق قلبك بها. إذن فمن أعظم وأهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى افتتان الناس وهلاكهم وغفلتهم عن الله عز وجل عن الدار الآخرة والدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فيء البحرين، الفيء ديال دولة البحرين في زمانه عليه الصلاة والسلام، كانت قد فتحت في زمانه أموال كثيرة، فرآها الناس فقاموا مسرعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتهم. فالدنيا مهلكة لمن علق بها قلبه ولمن شغل بها عن الله والدار الآخرة، وإلا فهي طيبة كما قال الدنيا حلوة خاضرة، لكن لمن يزين لمن لمن جعلها مزرعة للآخرة ولجة يعبر خلالها إلى الآخرة. وكثيرا ما حذرنا الله عز وجل من الافتتان بها والغفلة عن الله بسببها، وضرب لها أمثلة كثيرة في القرآن كثير ديال الآيات، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك تجده يمثل للدنيا خصوصا بمسألة النبات، لأن النبات سريع الزوال، ديك البهجة وديك الزخرف وعجيب جدا سريع الزوال. نعم. وربط ذلك بالناس قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص يعني إنسان يصبح عنده ملك ويصبح عنده قوة ويصبح ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو ويطغى وكأنه سيخلد، يا أخي حنانيك ربما على نفسك فإنك ستمضي كما مضى من سبقك، أوجد الآخرة ما لن تأخذ معك الكرسي أبدا كما لم يأخذه من هو قبلك ممن حكم الدنيا كلها. فالزمن ذلك ما كيش يوعد لي حكم الدنيا كلها، ممن كي من الناس ممن حكم الدنيا بأثرها كان ملك على الكرة الأرضية كلها، وهل دامت له؟ ما دام له شيء. قال وظن أهلها يعني أيقن غلب على ظنهم أنهم قادرون عليها وأنهم سيتمتعون بها وأنها ستدوم له وأنه لن يزول ملكهم هذا. قال الله تعالى أتى أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل من نحكي أخبارهم صاروا أخبارا، ما كسيتي اليوم أنت بشر وغدا خبر، تصير خبرا يروى ما صار كأن لم تغن بالأمس كأنها لم تكن بالأمس. سبحان الله. ثم قال الله جل جلاله والله يدعو إلى دار السلام. لما بين الله تعالى لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة تغيرها وزوالها رغبهم في الدار الآخرة، دار السلام الجنة هي دار السلامة من الآفات. نعم، ولذلك سماها الله عز وجل وهذا من أسماء الجنة دار السلام لعدة أسباب، المصنف ذكر أحدها قال للسلامة فيها من الآفات، فإنها لا ليس فيها آفات ولا ابتلاء، ليس فيها أمراض، ليس فيها نقص، ليس فيها أي شيء يعني يكدر صفو النعيم، ليس هناك شيء من ذلك في الجنة. وأيضا سميت دار السلام لأن تحيتهم يومئذ يوم يلقونه سلام، فيسلم بعضهم على بعض والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فيعني التحية أو هذا الأمر هذا كثير، ربنا عز وجل يسلم عليهم وهم يسلمون عليه والملائكة تسلم عليهم وهم يسلمون على بعضهم، فتسمى بدار السلام أيضا لهذا المعنى. زيد للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا القيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما لهم نهاهم عنه من المعاصي، المثوبة والحسنى وهي الجنة وزيادة، الزيادة التفضل بالنظر إلى وجه الله الكريم. أخرج أحمد ومسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما آتاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرب لأعينهم ولا يرهق وجوههم قتر لا يعلو وجوههم سواد الوجوه ولا دخان النار والخزي من الخزي والحسرة والندامة. نعم. يعني لو جاء المصنف رحمة الله عليه بالحديث الواضح في الدلالة على ما فسر به لكان أولى، لأن هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية فقال الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فسره به المصنف رحمه الله تعالى، لكنه جاء بحديث آخر في يعني الحوار الذي دار بين الله عز وجل وبين أهل الجنة، وكذلك بيان سياق الامتنان بهذه النعمة العظيمة جدا، يعني نعمة عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل لا يحرمنا منها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، أن تلتقي بالمنعم. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ولا أقر لأعينهم، يعني أعظم نعيم الجنة النظر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بوجهه الكريم وسلطانه العظيم أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم، وإن قصرت أعمالنا وكثرت ذنوبنا، وذنوبنا إنه الغفور الرحيم جل جلاله. بعدما دعا الله تبارك وتعالى إلى الجنة ورغب فيها بيّن أن أهلها الذين هم أهل الإحسان ليس لهم فيها إلا الإكرام والإحسان والزيادة فوق ذلك، وهذا كله ترغيب، ترغيب عظيم من الله تبارك وتعالى الغني عنا سبحانه عز وجل، هو غني عنا ومع ذلك يرغبنا في هذا الخير بصنوف الترغيبات، يسميها دار السلام ويرغب في دخولها والإقبال عليها، وبناها سبحانه عز وجل بيده وأعد فيها من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأخبرنا عز وجل أن فيها الحسنى كل ما هو حسن بل كل ما هو أحسن، وأن فوق ذلك فيها النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى التمتع بذلك وأكرم بها من نعمة، ومع ذلك تجدنا نغفل. سبحان الله، سبحان ربي، ونعشق هذه الدنيا الفانية ونتقاتل على حطامها ونترك أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الله يرحمنا، صلى الله تعالى أن يرحمنا برحمته. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم زيد. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي يجاز سيئة واحدة بسيئة واحدة، ولا يزاد عليها بل يماثلها في الصغر والكبر، وترهقهم ذلة يغشاهم حوال وخزي، ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما لشدة ما يغشاهم من دخان النار وسوادها. أولئك أصحاب النار لا انفكاك لهم عنها. نعم، قال كما قال هم فيها خالدون صلى الله عليه وسلم والعافية. فإذا دخل أهل الجنة جنة ودخل أهل النار النار، أتي بكبش أو أتي بالموت في صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الموت، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويا أهل النار فيشرئبون، يعني يتطلعون سماع الخبر، فيقال لو من تعرفون هذا، فيقولون نعم هو الموت، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم يذبح ذلك الموت بين الجنة والنار. وهذا يكون بعدما يخرج أهل الجنة ممن كتب عليهم سابق العذاب، بعدما يخرجون من النار ويدخلون مرة أخرى إلى الجنة، فلا يبقى في النار بعد ذلك إلا أهلها الدائمين فيها، نسأل الله العفو والعافية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وهذا من كرم الله، هذا الفضل وليس العدل، لأن العدل هو كما جعل الحسنة بعشر أمثالها جعلت السيئة بعشر أمثالها، لكن سبحانه عز وجل كثر في الحسنات وقلل في السيئات ليرحم الناس، كما قال عبد الله بن مسعود فلا يهلك على الله إلا هالك، قال ويل لمن غلبت وحدانه عشراته، وحدان يقصد بها السيئات، لأن وحدات سيئة بمثلها واحدة، والعشرات الحسنات، يعني كيف الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف ومع ذلك تغلب السيئات الحسنات، إشكال هذا ولا لا؟ يدل على هلكة العبد وعلى عظيم غفلته، نسأل الله العفو والعافية. فهذا اللي قلت بأن هذا فضل وليس عدل، فضل من الله عز وجل أن جعل السيئة بمثلها لا يزاد عليها بل يماثلها في الصغار والكبار. قال وتراقهم ذلة، الصغار صلى الله العفو والعافية والهوان والخزي، ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه، لأن الله تبارك وتعالى يقول بعد الحشر لمن الملك اليوم، والجواب لله الواحد القهار، فلا أحد يملك مع الله عز وجل، هو في الدنيا لا أحد يملك مع الله عز وجل، لكن الملك يتمحض لله في الآخرة، هنا قد يملك الله عز وجل لبعض الناس أملاكا ويجعل لهم تصرفا، لكن في الآخرة لا، لا أحد يملك حولا ولا قوة، لا سلطان لأحد. لذلك دائما من الذي يذكر الله تعالى الملك يربطه بيوم الدين، ملك يوم الدين، هو ملك حتى الدنيا، لكن هناك يتمحض الملك له سبحانه عز وجل. لذلك ما لهم من الله من عاصم، لن ينجيهم أحد من سخط الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نعم، وهذه الظلمة ظلمة الكفر وظلمة المعاصي وظلمة المخالفة لشدة ما يغشاها من دخان النار وسوادها. وهي مسودة أصلا قبل أن يغشاها يا قسدي، قال الله تعالى وأما الذين سودت وجوههم، قبل أن يدخلوا النار هم سود الوجوه، لأن للكفر والذنوب أثر في الوجه، فهمنا؟ وتلك الظلمة والسواد الذي يكون في الوجه عياذا بالله عز وجل، لأن وجوه أهل الإيمان مسفرة ضاحكة مستبشرة، والآخرون وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، صلى الله العفو والعافية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. فهذا خلود لا انقطاع بعده، وهذه المصيبة. لو كان الأمر ينقطع لكان هينا، لكن خلود، فش نقول الخلود؟ تلغى آلة الزمن، تلغى آلة الزمن، ولا يبقى لعداد الوقت قيمة، وإنما يعيش أهل النعيم في نعيمهم وأهل العذاب في عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى حال الناس في المحشر وما يقع لهم من الحساب ونحو ذلك، وهذا إن شاء الله نقف معه في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الحسنى والزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.